ما يستطيع إلا أن يكون كذب شيء مكذوب. والكذب معلوم أنه يوجد في طوائف الناس من يكذب لأغراض معينة. قد كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا حتى وجد كتب الآن كثيرة مجلدات كلها موضوعة بالكذب، تسمى كتب الموضوعات التي جمعها العلماء وبينوا أنها كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. حديث كثيرة ينسب إليه، نسبها أناس إليه وهي كذب. ومعلوم أن الكذب على الله جل وعلا وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم أعظم كذب. قوله من أنه سبحانه وفوق السماوات على عرشه. أما الكتاب فالأمثلة كثيرة، وأن في السنة على هذا فهي كذلك يصعب حفرها بل لا يستطع لأنها كثيرة جدا، لأنها مثل ما قال متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن من أظهر ذلك حديث المعراج إلى ما عرج به صلى الله عليه وسلم إلى السماء حتى ارتفع فوق السماء السابعة وانتهى إلى سدرة المنتهى، فأمره الله جل وعلا بالصلاة سلمه بدون واجب، أمره بخمسين صلاة أمره بها وأمته، فنزل إلى السماء السابعة فلقي موسى عليه السلام فسأل ماذا فرض عليه؟ قال خمسين صلاة، فأشار عليه أن يرجع إلى ربه جل وعلا ويسأله التخفيف، فإن أمته لا تستطيع ذلك. فرجع بعدما استشار جبريل فسأل التخفيف فحط عنه عشرا، ثم هبط إلى موسى فأمره بالرجوع، فهكذا صار التردد بين موسى وبين المكان الذي كلمه الله جل وعلا فيه وهو يخاطبه جل وعلا، إلى أن صرف خمس صلوات. عند ذلك قال له موسى عليه السلام ارجع إلى ربك وسأل التخطيب، فإني جلوت بني إسرائيل على أقل من ذلك فلم يستطيعوه وهم أقوى أجساما من أمتي. قال صلى الله عليه وسلم قد ترددت حتى استحييت من ربي. فكذلك منها قوله صلى الله عليه وسلم ربنا الذي في السماء، وقوله صلى الله عليه وسلم أين الله يسأل فقال المسؤول في السماء فقال إنها مؤمنة، في أحاديث كثيرة جدا صريحة واضحة لا خطأ فيه. وقوله فوق سماواته على عرشه جاء صريحا في كتاب الله أنه فوق خلقه فوق عباده، فوقية من صفاته جل وعلا، وهي من صفات الذات بحيث انها لا تنفك عنه ابدا، فدائما هو فوق كل شيء. فصفاته لا تشبه صفات خلقه، فاذا اخبر جل وعلا سواء بقدره الذي قاله وانزله على رسوله او بالخبر عنه الذي يقوله الرسول صلى الله عليه وسلم، فخبره الذي يقوله قوله جل وعلا هل ينظرون الا ان ياتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكه وقضي الامر والى الله ترجع الامور. وكقوله جل وعلا وجاء ربك والملك صفا صفا، وكقوله جل وعلا وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون. ونحو ذلك من الآيات التي يخبر بها أنه يجي إلى الفصل بين خلقه وهو في الأرض، يجي إليه، ينزل إليه، يأتي إليه. وأن خبر رسوله صلى الله عليه وسلم فكقوله صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا إلى سماء الدنيا إذا تتلى فيه في الليل الآخر، وذلك كل ليلة يبسط يده ويقول هل من مستغفر فيغفر له، هل من سائل فيرفع، هل من سائل فيتاب عليه حتى يطلع الفجر. ونحو ذلك من الاخبار التي يخبر بها الرسول صلى الله عليه وسلم. فاذا اخبرنا هذه الاخبار وجاءت فان هذه لا تنافي انه على عرشه وان كل شيء فوق وانه فوق كل شيء وانه لا يكون شيء فوقه، فهو يجي الى الارض وهو على عرشه والمخلوقات كلها تحته بسماواته وعرشه وجميع المخلوقات، لان علوه ذاتي ملازم له ولا يمكن الا ان يكون هو العلي الاعلى، لانه اكبر من كل شيء واعظم من كل شيء، والسماوات كلها يكبرها بيده جل وعلا وتكون في يده جل وعلا صغيره حقيره ليست كشفه. السماوات والارض لمن فيه يقبضها بيده ثم يهزها ويقول اين ملوك الارض، اين الجبارون المتكبرون، ما يقول من الملك اليوم، فلا يجيب احد لانهم مقبوضون بقبضتي، يجيب نفسه جل وعلا ويقول لله الواحد القهار، فهو الواحد الذي ليس مثله شيء، القهار الذي طهر كل شيء وكل شيء مخلوقا له يتصرف فيه كيف يشاء. وعلوه لا ينافي نزوله كما انه لا ينافي معيته التي اخبر انه جل وعلا مع خلقه كما قال جل وعلا في الجمع بين العلوم وبين المعية، لأن هذه من خصائصه ولا يمكن التصف بها مخلوق. قال جل وعلا هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم وهو معكم أينما كنت. فأخبر أنه مستوى على العرض عالم على جميع الخلق وهو معنا أينما كنا. هذه المعية جاءت كثيرة ذكرها كثير في كتاب الله، ولكنها جاءت على قسمين، معية عامة كهذه وهو معكم، وكقوله جل وعلا ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعه ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. فهذه عامة شاملة للخلق كله، وليس معناها كما يتصوره الذين كسبت فطرهم وفسدت لغتهم وانحرفت عقائدهم وساءت مقاصدهم، ليس كما يتصورون انها تقصد الاختلاط والامتزاج والحلول، انه اذا قال معكم يعني حال فيه مختلط فيه مخالفا له تعالى الله وتقدم. ان هذا لا يجوز ان يظن، ولكن المعية معناها كما جاء في اللغة العربية المصاحبة المناسبة. أتمت الله إليه المعية تكون للمصاحبة، كما قال الله جل وعلا محمد رسول الله والذين معه يعني على الإيمان، فدعوه وصاروا معه على الإيمان وليسوا معه مداخلين لجسده حالين فيه. وكقول الرجل مثلا معي مسائل، وقد يكون متاعه فوق رأسي حامد له، وقد يكون متاعه ليس معه يعني ملاصقا لجسده، بل هو مهيمن عليه مسيطر عليه. وكذلك يقول معي مالي، يقول معي زوجتي، وان كانت زوجته في بلد وهو في بلد. المعية تختلف اختلاف ما اضيفت اليه في لغة العرب. ولهذا جاء في كلام العرب قلنا والقمر معنا، والقمر معنا، والقمر فوق في السماء ومن في الارض. ومع ذلك يكون كلام صحيح، ويكون تكون المعية التي تراد الى الله اعلى واجل واعظم من المعية التي تكون للمخلوقات. وهذا يبين لنا ان المعية ليس معناها الاختلاف والامتزاج. ومعلوم ان الذين انكروا حلول الله واتساعه اثنان كما سبق، اثم قالوا انه في كل مكان ولم ينزهوه عن مكان من الامكنه حتى الامكنه التي تكون محلا للشياطين طبع الحاجه ونحوه تعالى الله وتقدم، بل حتى اجواءهم لانهم قالوا في كل مكان. وهؤلاء اسم من الجهميه ومن الاشاعره ومن غيرهم كثير من الناس. وليس لهم على هذا اي دليل الا من تحدوه وزعموا ان العقل دل عليه، مع انه اذا كان كما يقولون عقل دل عليه فهو عقل منتكس مرتكس، لا يمكن ان يكون عقلا صحيحا. ويجب ان يسال هؤلاء ويقال لهم الله جل وعلا اليس هو الخالق؟ فلا بد ان يقولوا بانه هو الخالق للمخلوقات هذه المشاهده وغيرها. ويقال لهم لما خلق المخلوقات اين خلقها؟ هل خلقها في ذاته؟ ومعلوم ان هذا كفر، والذي يقوله يكون كافرا. فلا بد ان يقروا بانه خلقها خارج ذاته تعالى وتقدم، منفصلا متميزا عنها. فاذا كان متميزا عنها فلا بد ان يكون فوق، لان السهم قد الشياطين وهو صفه سفول وصفه نقص، وليس هناك الا تحت وفوق. والله جل وعلا يتنزه عن صفه النقص، فلا بد ان يوصف بالفوقيه. هذا على سبيل المجادله، مع اننا لا نحتاج الى مثل هذا، لان الله اغنانا بما انزل علينا من قوله وبما قررته رسله وبما خلق فينا من الفطر، ولا بد ان كل انسان يحتاج الى ربه في وقت من الاوقات، فاذا احتاج اليه فانه يتجه اليه ويساله. من اين يساله؟ هل يمكن ان يلتفت يمين الشمال او تحت قدمه؟ لا بد ان يرفع يديه الى السماء ويقول يا رب، وهو لم يعلم بذلك، وانما فطره الله جل وعلا على هذا وخلقه، فطرة الله التي فطر الناس عليه لا تبديل لخلق الله. هذا امر ضروري. ولهذا لما كان احد كبار الاشاعرة، احد ائمتهم الكبار، يتكلم في هذا المسجد، مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، ويقرر ويقول في كلامه: كان الله ولا مكان، وهو الان على ما كان عليه قبل خلق المكان. قام رجل من الناس وقال: دعنا من هذا الكلام الذي ما يفهمه الناس، ولسنا مكلفين به، ولكن اخبرني، انا امر اجده في نفسي، انا وانت كل من قال يا الله، كل من قال يا الله يجد في نفسه دافعا يدفعه الى السماء، يرفع يديه يقول يا ربي يا ربي. من اين اتت هذه الضروره وكيف نستعوها؟ اخبرني عن ذلك. فسكت الرجل ثم وضع يده على راسه وكان على كرسي، ثم نزل وصار يبكي ويقول: حيرني الرجل، حيرني الرجل، يعني انه افسد عقيدته، العقيده التي كان يقررها ويدعو اليها افسدت من كلمه واحده، فصار يبكي ما يدري كيف يعتذر. هكذا الباطل، الباطل يندمج اذا قذف بالحق بقذيفه من طلائف الحق، دم غصب وبطل. والأدلة الدوام لهذا كبيرة جدا، ولكن هذا نوع من الفطرة التي فطر الناس عليه، ولا أحد يستطيع أن يدفع ذلك. ومعلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم والكتاب المنزل عليه ما جاء، يعني الذي جاء به الرسول من قوله ومن كتاب الله، ما جاء الا محيدين للفطرة ومرشدين للعقل بالعقول. اما العقل بذاته فانه يختلف اختلاف كبير جدا، لان كل انسان يدعي انه عاقل وان العقل معه. الله جل وعلا لا يقاس بالأسئلة ولا يوضع له الأمثلة فتغرب، لأنه ليس له مثيل جل وعلا، كما أنه جل وعلا لا أحد يشاهده فيخبر عنه. وقد أخبرنا أنه أخبر من كل شيء، وشرع لنا عند كل خفض أو رفع في الصلاة وفي غيرها أن نقول الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. من أي شيء؟ من عقل هؤلاء، من عقول هؤلاء الذين جعلوه محصورا في داخل المخلوقات الصغيرة. تعالى الله وتقدم، الله أكبر من كل شيء، أكبر من خلقه كله، وأكبر مما يتصوره المتصورون، وخلقه كله صغير حقير بالنسبة إليه. لا يجوز لمسلم أن يتصور أن السماوات على كل كبرها تكون مذلة لرب العالمين أو تكون مقلة له. تعالى الله وتقدم.

وبعد الدنيا يقع على وسط علمه بلا زيادة ولا نقص، لأن علمه كامل وتام تعالى وتقدم. ولكن المعية أكثر من ذلك، المعية طبع العلم والإحاطة والسمع والبصر والقبر من خطوة ولا يخفون عليه ولا يعجزونه، فهذه كلها من المعاني التي تدل عليها كلمة مع في لغة العرب بالنسبة لرب العالمين جل وعلا وهو على عرشه تعالى وتكبر. ولكون هذا مقصودا سمع الله جل وعلا بين علومه وبين معيته ليعلم عباده ان علومه فوق خلقه كلهم لا ينافي معيته وقربه كونه معهم وقريب منه، وان اخباره تتبع ولا تتضارب، ويجب ان تفهم على المقصود الذي اراده جل وعلا، وان تقام عن الظنون السيئه وعن الجهل الذي قد يدعو صاحبه الى ان يعتقد شيئا يجب ان ينزه الله جل وعلا عنه، انه اذا قال وهو معكم انه يكون مخالفا لخلقه. ان هذا لا توجده اللغة، يعني كلمة اختلاف، يعني في كلمة ما، فان كلمة ما كل من كان مهيمنا على الشيء ومسيطرا عليه يصح ان تقال انه معه. ولو قدر مثلا مثل في الخلق وليس في الله جل وعلا، ان صبيا في الشارع مثلا يبكي او يصيح ويطلع عليه والده من السطح سطح البيت ويقول له لا تخفنا معك، يكون هذا كلام صحيح وليس في هذا مخالفا للغة العربية، يعني انه مراقب له وانه سوف يكون حافظا له مما قد يؤذيه على قدر استطاعته، لان المخلوق استطاعته محدوده، ولكن المقصود ان يكون هذا كلام صحيح، وهذا اذا صح في المخلوق وكما سمعنا قول العرب في القمر فكيف برب العالمين إذا أخبر أنه مع خلقين، كيف يكون هذا فيه مخالفة لكونه مستوى على عرشه؟ لا يكون ذلك إلا لمن انحرف قصده أو جهل، جهل ربه، أصبح جاهلا بربه، أو أن عنده انحراف في مراده، فيكون لا لأحد هذين الرجلين. رجل جهل ربه فلم يعرف ربه المعرفة الواجبة، او انه انحرف في نيته ومراده وقصده فاصبح يريد باطلا، يريد باطلا، لان الامر واضح في هذا. لهذا قال وهو خلاف ما اجمع عليه سلف الامه، يعني ان كلمه ما انها لا تدل على المخالطه والممازجه، كما انها لا تدل على المماسه، كونه اذا قيل ما انها تدل هذه الكلمه على ان الشيء ما في الشيء، وهذا واضح، ما وقال جل وعلا محمد رسول الله والذين معه. لا يلزم ان يكون من الناس في ملاك بل معه على الايمان وان كانوا في بلد وهو في بلد. والكلام صحيح. فاذا كان هذا يصح في لغه العرب بالنسبه للمخلوقين فكيف لا يصح بالنسبه للخالق جل وعلا؟ وهو كما قلنا صفاته لا يجوز ان تكون مماثله لصفات خلقه. ثم هذا الكلام كله يعني كونه مستوي على عرشه عال على خلقه وكونه معنا كله على ظاهره حق على ظاهره وعلى حقيقته يجب ان يفهم على حقيقته وليس فيه مجال كما يقوله المبطلون لا في العلوم ولا في المعيه لانه مفهوم من كلام الله ومن قدره الله وقوته وعظمته انه على عرشه ومع خلقه اذا اراد ان يقبضهم بيده قبضهم كلهم سماواته وعرضه وكله ستكون في يده صغيره حقيره. فاذا كان بهذا الوصف يصح جدا ان يقال انه معهم. ولهذا صارت المعيه اسمها الاول اذا كرم يقتضي الخوف والمراقبه وهو معكم اينما كنتم يعني لا تترك امره ولا ترتكب نهيا فانه يراقبكم ويبصركم ويعلم تصرع ما في قلوبكم ويرى تصرفاتكم وانتم لا تعجزون اذا شاء ان ياخذكم اخذكم وذلك على الله اليسير. فالمعية العامة تدل على هذا هذا من معانيها الخوف والمراقبة من معانيها. اما القسم الثاني من اقسام المعية كما سبق هو المعية الخاصة التي تكون لأنبيائه وأوليائه وعباده المؤمنين وهو معهم دون الكافرين ودون الفاجرين ودون الفاسقين كما قال جل وعلا لكلمه موسى واخيه انني معكما اسمع وارى. ثم قال اننا نخاف ان يفرط علينا او ان يطغى يعني فرعون ان ينفرط من فرقه وحمقه وجبروته وقهره بأن يصدر منه ويصدر منه بوادر يكون فيها أذية أو قتل لأنه مسلط وهو كذلك. عنده من السلطة والقوة والبطش في من تحت يده ما هو معلوم. فقال الله جل وعلا لهما لا تخافا انني معكما اسمع وارى. فهو جل وعلا مع موسى واخيه هارون دون فرعون وقوم فرعون في هذه المعيه معيه خاصه لموسى وهارون فقط. ولهذا صار معنى هذه المعيه غير معنى المعية الأولى. فهذه من معانيها النصر والتأييد والحفظ والكلاءة معانيها. فهذا خلاف المعنى الأول. ولو كانت المعية تقتضي الممازجة والمداخلة ما صارت هذه المعاني. لا يمكن ان تكون بهذه المعاني. هذا امر متفق عليه بين اهل الحق الذين عرفوا اللغة العربية وفهموا خطاب الله جل وعلا، وكذلك قدروا ربهم حسب ما علمهم الله جل وعلا ووظف نفسه لهم، تعرض اليهم بأوصافهم. ثم قال ولا خلاف، والخلاف يعني الاختلاف والامتزاج، خلاف ما فطر الله جل وعلا عليه الخلق. فالمقصود بالفطرة التي لم تغير بالتجهم والاعتزال، اما اذا تغيرت بالبدع وانشئ الانسان عليها فان فطرته تفسد، كما قال صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطره فابواه يهودانه او ينصرانه او يمجسانه، يعني ان ابويه يجعلانه يهوديا او نصرانيا او مجوسيا او جهميا او معتزلا. والمقصود بالابوين المربي الذي يربيه ويعلمه ويلمسونه هذه الاشياء. ولهذا اذا ربي الناس على الفساد تربوا عليه وألفوه واصبحوا لا يريدون الا هو، واصبح الحق مبغضا محاربا مكروها غير مراد. واذا ربوا على الحق والفضيله والنزاهه صار ذلك مألوفا محبوبا مرادا، والفساد والرذائل مكروها مبغضا منبولا. فالانسان على ما يرد عليه، وسواء تربيه خاصه او تربيه عامه، فالتربيه الخاصه التي تكون من الوالد من الوالدين، ثم التي تكون من المعلم. اما التربيه العامه فالذي يتعلم من المجتمع او من الاعلام العام صحافه او اذاعه او غيرها، فهذه حسب التوجيه الذي توجه به. يكون الناس الذين يتلقون ذلك يترحون على ما فيه، ان كان خير فخير وان كان شر فشر، وهذا امر لا ينكر. ثم قال بل وتمروا آية، هنا يضرب لنا مثل ولله المثل الأعلى. قل وتمروا آية، آية من آيات الله، من أفضل مخلوقاته. تمر سبيل بالنسبة للمخلوقات السماوات الأرض فهو صغير بالنسبة للسماء، نصر مخلوقاته وهو موضوع في السماء، والمقصود في السماء في العلو موضوع فوق فوقنا لا يستطيع الإنسان أن يتناول بعيد جدا، وهو مع المسافح وغير المسافح أينما كان. وهو سبحانه فوق العرش رقيب على خلقه مهيمن عليهم مطلع عليهم. فإذا كان القمر مثلا من مخلوقات الله الصغيرة وهو يشاهد في السماء، ويصح أن يكون الإنسان سواء كان متاجرا أو مع الناس مجتمعا يصح أن يكون القمر معنا وهو منفصل عنه بعيد عن فوق. وكذلك رب العالمين أولى وله المثل الأعلى أن يكون فوق عرشه وهو مع خلقه. وهذا الأصل، أصل هذا المثل من رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنه جاء في السنن المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال إن الله يكلمكم يوم القيامة كل واحد يكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان ولا واسطة ولا حاجب يحجبه. قال رجل ممن يسمع كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أبو رزين العقيلي كيف ذلك يا رسول الله وهو شخص ونحن كثيرون؟ فقال أخبرك بآية من آيات الله جل وعلا. هذا القمر تشاهدونه في السماء كل واحد يكون يستطيع ان يخاطبه او يشاهده مخليا به. فالله اكبر واعظم. فهذا تقريب تقريب من الاذهان فقط لما هو ايه من ايات الله جل وعلا. وان الله جل وعلا لا يقاس بالمخلوقات ولا بشيء من المخترعات وإن كبر وإن كان كبيرا. الله أكبر وأعظم. وقوله وهو سبحانه فوق العرش رطوب على خلقه. الرطوب هو الذي يطلع على الشيء ولا يخفى عليه شيء. الشيء الذي يراقبه يطلع عليهم ولا يخشى عليه منه شيء. يراقبه يعني ببصره نظره وكذلك بسيطرته عليه سيطر عليه. فيصح ان يكون رقيب يراقبه في جميع تصرفاته. الله رقيب على خلقه يشاهده ويسمع كلامهم ويعلم من طوف عليه قلوبهم من النيات فهو يعلم السر واخبر. فالسر الذي يكون في القلب لم يتكلم به واخفى منه الشيء الذي لم يكن فيه ولكنه سيكون. يعلم انه سيكون بكذا وكذا بوقت كذا وكذا. كذلك في قبضته له فإنهم لا يعجزون وإذا أراد أخذهم أخذه وهو على كل شيء قدير. وقوله مهيمن المهيمن على وزن مسرع وليس هذا من باب التصوير فإن أسماء الله جل وعلا لا يجوز أن تصرف. المهيمنة هي المشاهدة مشاهد ولا يخفى عليه شيء وهم في قبضته وإحاطته ولا يخرج عن هيمنته لا من ذواتهم ولا من تصرفاتهم شيء. تعالى الله وتقدم. وهذا كله مما يبين معنى المعية. قوله متبع عليهم الاطلاع وهو النظر الى غير ذلك من معاني ربوبيته. يعني ان هذه من معاني الربوبيه لان الرب هو المالك المتصرف الخالق الذي لا يعجبه من مخلوقه شيء. وقال كل هذا الكلام الذي ذكره الله سبحانه من انه فوق العرش وانه معنا حق على حقيقته لا يحتاج الى تحريف ولكن يصان عن الظنون الكاذبة مثل ان يظن ان ظاهر قوله في السماء ان السماء تظله او تظله. هذا باطل بإجماع أهل العلم باطل

فضل الشيخ هل تشعر عن الإمام أحمد رحمه الله أنه قال في قول الله تعالى وجاء ربك أن يؤمن ربك؟ هذا مثل أن الغلط من نقل غير صحيح، فخط عن ابن تيمية رحمه الله وغيره، خط عن ناقص، قال أنه أخطأ في هذا. كذلك أن فيه ملابسات في هذا الأمر، حينما كان في السجن كان فيه خطة يعني التبست على الناقد فظن أنه هذا فنقل، وقد ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ورجع إليه. ما معنى قول المصنف بائن عن خلقه؟ سمونة واضحة، يعني أنه غير مختلف، ليس داخل السماء ولا في الأرض، بل هو فوق العرش. هذا معنى البائن، يعني أنه فوق عرشه، وهذا رد على الذين يقولون إنه مع الناس مع خلقه في ذاته، يقولون إنه في كل مكان. رد عليهم الذين قالوا في كل مكان، رد عليهم أهل السنة قالوا بل هو دائم من خلقه، يعني أنه فوق عرشه. هذا واضح الكلام، ما فيه خطأ. أن الله سبحانه وتعالى ينزل في التوبة الأخير من الليل ويجيب الدعوات، فهل النزول حقيقي؟ النزول حقيقي على ظاهره، وينزل الله فوق عرشه جل وعلا، كما أنه ينزل يوم القيامة إلى الأرض ويبصر بين خلقه وهو على عرشه ولا يكون شيء فوقه. هذا يجب أن يفهم على ظاهره، كما تكلمنا على النزول في الدرس الماضي. النزول نزول الله ليس كالنزول الذي يتصوره الإنسان لمخلوق. المخلوق إذا كان فوق مثلا في السطح ونزل من على السطح لابد أن يكون السطح فوقه، هذا نزول مخلوق. ولكن نزول خالق ليس مثل هذا تعالى وتقدم، فهو نزول خاص به، ونزوله يجب ان يكون مثل صفاته وليس مثل صفات المخلوق. وصفاته جل وعلا اخبرنا بشيء من هذا النوع، يعني مما يقرب في الانسان هذا المعنى، كونه جل وعلا مثل ما ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يوم القيامة إذا جمع الناس من أولهم إلى آخرهم، من آدم وإبليس أبو البشر وأبو الجن إلى آخر مولود منهما، يجمعون في صعيد واحد يجمعهم الله، يكون كل واحد واقف على قدميه لأن الأرض ما تتسع لهم الا بالوقوف لكثرته، مع ازاله البحار والجبال ومدها تمد مد الاديم كما قال صلى الله عليه وسلم. فاذا جاءني فصلوا قال يخاطبهم كل في ان واحد، كل واحد يكلمه قل فعلت كذا يوم كذا وكذا، جاءك الرسول فلم تؤمن به، وكل واحد يرى انه يكلم وحده، والخلق كلهم يكلمهم الله جل وعلا واسرى الحاسبين. هذا لا يمكن ان يتصور للمخلوق ولا شيء من ذلك. وكذلك في الوقت الحاضر الان الارض مملوءه والحمد لله من المسلمين الذين يدعون الله، تجدهم في وقت واحد يتجهون الى ربهم يدعون، كل واحد يخاطب ربه، وكل واحد يستمع له الله جل وعلا، لا يشغل اشغله سماع هذا عن سماع الاخر، تعالى الله وتقدم. المقصود ان يقال فعله على فعله، ولا يقال فعله على فعل المخلوقين.